بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا إخواني، وحياكم الله أخواتي، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لكم أجر حضوركم وأن يجعله عظيما في ميزان حسناتكم. كنا أيها الأحبة في آخر لقاء تشرفت بلقياكم به، انتهينا إلى صفحة رقم 46 اللام الشمسية، وانتهينا من الحديث عنها وقرأنا الصفحة المتعلقة بها تهجئة ودرجا. بقيت لدينا في الجزء الرشيدي صفحتان، منها صفحة ننهي بها ما سبق وصفحة للتدريب هي التشهد، كما سنأتي عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. نتابع أيها الأحبة، إذن نقرأ هذه الصفحة تهجئة ابتداء ثم نقرأها درجا حتى نتحقق بالضبط الذي حاولنا أن نتدرب عليه في كل مرة وفي كل صفحة قرأناها في هذا الجزء. تعالوا لنبدأ مستعينين بالله. يلا يا إخوة، بسم الله. زاي فتحة زا يا سكون، زي زي نون فتحة نا زينة با ضم بو زينب، واو فتحة وجيم فتحة جا وجا، ميم كسرة يا مي وجميل، لام ضمتان لن وجميل، زينب وجميل. قلنا يا إخوة ملاحظة مهمة، ليس المقصود من الرشيدي التعجيل في القراءة، المقصود من قراءة الطالب أن تضبط له لفظه، فلا تكن حريصا على التعجيل. والطالب اللي بتحسه عم يعمل مهارة في العجلة، نبهه إلى هذه الملاحظة، أن الأصل أن يضبط اللفظ لا أن يكون سريعا في التهجئة. نتابع وتنبهوا لهذا. واو فتحة ولام فتحة لا ولا، دال فتحة دا ولا دا، تاء سكون دت ولدت، زاي فتحة زا يا سكون، زي زي نون فتحة نا زينة، باء خمه زينب، طاء كسرة طي فا سكون طف طف، لام فتحة لن طفلن. نعيدها مرة ثانية، ليش ضربنا فرامل؟ لام فتحتان لن طفلن، جيم فتحة جا ميم كسرة يا مي جميل، لام فتحتان لن جميلا، ولدت زينب طفلا جميلا. واو فتحة و واو فتحة و وو، ضاد فتحة ض ووضع، عين فتحة ع ووضع، تاء سكون عت ووضعت، هاء ضمه ووضعته، فاء كسر ياء في، سين فتحة س راء كسر ياء لي سليم، راء كسر ريم سليم، صاد فتحة ص غين كسرة يا غي صغي، راء كسرتان رن صغير، ووضعته في سرير صغير، واو فتحة وقاف فتحة ألف قا وقالام فتحة لا وقال، تاء سكون لت وقالت، همزة كسرة إي نون شدة إن، هاء ضمه إنه، ميم ضمام، صاد فتح ألف صام صا، باء ضم دامب مصاب، باء كسر بي ميم فتح ما بما، را فتح را بما را، ضاد كسر دان ضن بمرض، شين فتح شا دال كسرة يا دي شدي، دال كسرة دال جن شدي، فتح و كاف فتح ألف كا وكانون فتح نا وكان لام فتح لا ها فتح ألف ها لها نتوقف معها ونتنبه مرة أخرى. هذه لأن يا إخوة ستأتي معنا في أثناء قراءتنا لكتاب الله عز وجل، حين نقرأ مثلا قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فالتقى ساكنان فنكسر الأول أحد نله، أحد نله كما هي، صغير نسمه، واضح يا إخوة؟ طيب كيف تكون تهجئتها؟ ركزوا معي، صاد فتحة ص غين كسرة ياء غي صغي، تمام؟ وين صرنا؟ را ضمار صغير. طيب نحن قلنا نهجئ كما كما نلفظ، نهجئ كما نلفظ، نحن في اللفظ نقول صغيرني. إذن بعد أن انتهينا من راء ضمار صغير نون كسراني صغيرني. طيب كيف أقرأ أنا وألفظ؟ صغير نس، صح؟ النون ساكنة، إذن سين سكون نس صغير نس، وضحت يا إخوة؟ نعيدها ونتدرب عليها ثانية. من أحب أن يكتب كيفية التهجئة كتبتها لكم هنا حتى تثبت، ربما ينسى أحدنا فتكون واضحة كيفية التهجئة، لأنها تمر معك أكثر من مرة في أثناء التهجئة وكذلك في أثناء قراءتك في جزء عامة. صاد فتحة ص غين كسرة ياء غي صغيرة ضمار صغير نون كسراني صغيروني سين سكون نس صغير نس ميم ضمام صغير هاء ضماه صغير جيم فتحة جا ميم كسرة ياء مي جميلا ضمتان لن جميل وكان لها أخ صغير اسمه جميل همزة فتحة راء فتحة ألف راء أراد الفتحة دا أراد همزة فتحة نسكن أن يا يوم ثاء شد كسرة يمثي رائع إذا ثاء شد كسرة مثي يمثي نتابع لام فتحة لا يمثل دال فتحة لا واو سكون دو دورا فتحة را دورا طاء فتحة طاء با كسرة يا بي طبي با كسرة دان بن طبيب حاء فتح ألف حادا كسرة بي حادي قاف كسرة دارق حادق أراد لأن يمثل دور طبيب حادق فا فتح فا واو فتح و فوا همزة ضماء ذا صماء أذو نون فتح على أذنا ها ضمه أذنه فا فتح فا وسكون فو فوق فتح قا فوق قا فتح قا لام سكون قل قلب قلبي طا شد كسر بالطب قلب الطف جميل سكون طف قلب الطف لام كسر لي قلب الطفل لام سكون للقلب الطفل نعيدها مرة ثانية نعيدها مرة ثانية لام سكون كيف أنطق السكون؟ لابد من متحرك قبله لل لل طيب من أين كنا نبدأ القراءة؟ قلبي قلب الطفل. واضح لماذا بدأنا؟ لأن هذه الكلمة مرتبطة بسابقتها فنهجئها كاملة. تمام؟ لام سكون للقلب الطفل، الميم فتحة ما قلب الطفل، الماء كسرى ياء فوضع أذنه فوق قلب الطفل المريض، واو فتحة و قاف فتح ألف قا وقال فتح لا وقال إن إن هاء ضمه إنه يا فتح يا شين سكون يش يش كاف ضم واو كو ألا ميم فتحتان كسرى يا سي غين فتحة غ وغ دال فتحتان دن وغدا يا فتحة يا طا كسرى يا طي يا طي باء ضم بو يطيب وقال إنه يشكو ألما بسيطا وغدا يطيب همزة كسراء نون سكون إن إن شين فتح ألف شاء نتوقف يا إخوة. قلنا ما استطعت أن تفصل فافصل، لا تكثر التهجئة حتى لا تثقل على ذاكرة الطفل. إن مفصولة ولا متصلة؟ مفصولة، إذا نفصلها. طيب تقول يا شيخنا هون وصلنا ثلاث كلمات لأننا مضطرون، لا يمكن البدء بالكلمة لوحدها، واضح؟ إذا همزة كسرى إي نون سكون إن إن شين فتحة ألف شاء همزة فتحة أ شاء. سمعوني كيف حتهجوا لفظ الجلالة؟ نتنبه مرة ثانية، نهجئ كما طيب كيف نلفظ؟ نقول إن شاء الله. إذا لام شد فتح ألف الله، واضح يا إخوة؟ إذا لام شد فتح ألف كيف أقرأها؟ محتاج للفتحة التي تسبقها وهي فتحة الهمزة تبعت كلمة شاء. تمام يا جماعة؟ إذا أحتاج أي همزة؟ طيب حين أقول الله هذه الهمزة همزة شاء ولا همزة الوصل هنا؟ همزة شاء وليس همزة الوصل. لماذا؟ لأنها سقطت في الوصل، واضح؟ فنقول شاء انتقلت من همزة شاء إلى اللام. إذا نقول لام شد فتح ألف الله شاء الله. تمام؟ نعيدها مرة ثانية، شين فتح ألف شاء همزة فتح أ شاء لام شد فتح ألف الله شاء الله هاء ضمه شاء الله تاء فتحة باء فتح ألف تاء تبارى فتح راء تبارى كاف فتح جاء تبارك واو فتح واء تاء فتحة وتاء عين فتح ألف عا وتعالى فتح ألف لا وتعالى إن شاء الله تبارك وتعالى ففتح ف شين فتح شا فشا كاف فتح كا فشك را فتح را فشكر تاء سكون رت فشكرت زاي فتح زا ياء سكون زي زينون فتح ن زينب باء عنب. زينب همزة فتحة أ خاء فتحة أليف خاء خاء هاء فتحة أليف هاء خاها. شك شك راء فتحتان رن شك رن جيم فتحة جا زاي كسرى يا زي جزيلا فتحتان لن جزيلا فشكرت زينب أخاها شكرا جزيلا. فتح الله عليكم ما شاء الله. بس في بعض الإخوة كأنه خلال الفترة التي توقفنا فيها لم يتابع القراءة، لذلك أصبحت دربته ضعيفة في التهجئة. تنبهوا يا إخوة بارك الله فيكم أنها تحتاج إلى شيء من الدربة. تعالوا لنتدرب أيضا على التشهد. سنبدأ سطرا سطرا، لكل مجموعة سطرا. يلا نبدأ بالمجموعة الأولى يا إخوة سريعا. همزة فتحة أ تاء شدة فتحة أت أت ت شين فتحة شاء التشاء هاء شد ضم شه التشهه دال ضم د التشهد همزة فتحة أ تاء شد فتحة أت أت حاء كسر حي التحي يا شد فتحة علي يا التحي. تنبه يا شدة، ما دام قلنا شدة فنحن نحتاج إلى حرف قبلها، لأن الشدة حرفان ليست حرفا واحدا، أولهما ساكن والثاني متحرك. إذا أحتاج لنطق الحاء المكسورة قبلها، فأقول يا شدة فتحة ألف حيا التحية. نعيدها سوية الكل يا إخوة الكل. همزة فتحة أ تاء شدة فتحة أت أت حاء كسرى حي التحي يا شدة فتحة ألف حيا التحية تاء ضمة التحيات لام كسرى لي لام شدة فتحة ألف لي لا إلا. نعيدها مرة ثانية، ما زلنا نقع في إشكال. لام كسرى لي، كيف ننطق لله لله؟ إذن لام شد فتح ألف لله لله، واضح يا إخوة؟ يلا لام كسرى لي لام شد فتح ألف لله لله ها كسرى لي لله. واو فتحة وصاد شدة فتحة وص وص لام فتحة ل وصل واو فتحة ألف ووصلوات ضمة والصلوات واو فتحة وطاء شدة فتحة وط وط يا شد كسر طي وطي. جميل، نعيدها مرة ثانية، نعيدها مرة ثانية. يا شد كسر طي وطي باء فتح ألف باء والطيبات ضمة والطيبات. المجموعة الثانية سريعا. همزة فتحة أ سين شدة فتحة أس أس لام فتحة ألف لا السلام ميم ضمم السلام عين فتحة ع لام فتحة لا على يا سكون لي عليك فتحة ك عليك همزة فتحة أ يا شدة ضم أي أي هاء فتح ألف هاء أيها نون شدة فتح هن أيوة كيف سنفعل؟ ركزوا معي يا إخوة في الوصل كيف ألفظ أيهن إذا نون شدة فتح هن واضح يا إخوة؟ إذن كيف أنطق النون المشددة؟ أحتاج لأول متحرك سبقها. مين أول متحرك سبقها؟ الهاء المفتوحة. إذن نون شدة فتحة هن يهن. تمام يا جماعة؟ نعيدها مرة ثانية. همزة فتحة ياء شدة ضمة أي أي هاء فتحة ألف ها أيها نون شدة فتحة هن أيهن باء كسرى ب أيهن بي ياء شدة ضمة بي أيهن بي السلام عليك أيها النبي واو فتحة و را فتحة را ورا حاء سكون رح ورح ميم فتحة ما ورحمة تاء ضمة ورحمة لا شدة فتحة ألف الله ورحمة الله. نعيدها مرة ثانية. ما زلنا يا إخوة ما زلنا نحتاج إلى شيء من الدربة أو إلى كثير من الدربة. تمام؟ لام شدة فتح ألف الله ورحمة الله. تمام يا جماعة؟ نعيدها مرة ثانية. تاء ضمة ورحمة. سمعوني البعدها. لام شدة فتح ألف الله ورحمة الله. هاء كسرة ه ورحمة الله. المجموعة التالية. واو فتحة و باء فتحة ب وب فتحة ر وبر كاف فتحة ألف كاف وبركات ضمة وبركات هاء ضمه وبركاته همزة فتحة أ سين شدة فتحة أس أس لام. نحن بدأنا الآن السلام عليك انتهى الكلام الأول يا إخوة. نحن هنا انتهى معنى الكلام الأول واضح؟ لن أهجئ وبركاته الس. تمام؟ أقف هنا. بدأ كلام جديد. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تمام؟ هذه الجملة الثانية. طيب شيخي أنا بدي أقرأ وصلا. أخي اقرأها وصلا، لكن أنا أقول لك ابدأ من حيث انتهى المعنى. تم المعنى في الكلمة السابقة توقفنا، الآن بدأنا كلاما جديدا. السلام عليك أيها النبي. أردت أن تصل ما نحرام ولا نتوقيف، ما شئت ففعل، لكن انتهى الكلام نتوقف عنده ونبدأ جملة جديدة. همزة فتحة أ سين شدة فتحة أس أس لام فتحة ألف لا السلام ميم ضمام السلام عين فتحة ع لام فتحة ل على يا سكون لي علي نون فتحة ألف ما علينا واو فتحة و عين فتحة ع وع لام فتحة ألف لا وعلى عين كسرى ع باء فتحة ألف باء عباد دال كسرى دي عبادي لام شدة فتحة ألف لا لا لا لا وعلى عباد الله. نعيدها وركزوا جيدا. لام شد فتح ألف وين أول متحرك قبلها؟ الدال المكسورة دلا. تمام؟ يلا لام شد فتح ألف دلا عباد الله هاء كسراه عباد الله صاد مرة ثانية صاد شد فتح ألف هصا عباد الله هصا. تمام يا جماعة؟ نحتاج أن نعيد الكلمتين مرة ثانية. يلا عين كسرى عي باء فتح ألف باء عباد دال كسرى عبادي لام شدة فتح ألف إلا عباد الله هاء كسرى عباد الله ص شد فتح ألف هص عباد الله الصلام كسر عباد الله الصالح كسر يا حين عباد الله الصالحين نون فتح عباد الله الصالحين همزة فتحاء شين سكون أش أشها فتحها أشها دال ضماد أشهد همزة فتحاء نون أن أن لام فتح ألف لا همزة كسراء لام فتح ألف لا إلهها فتحها إلهها ركزوا يا إخوة مرة ثانية ما زلنا نقع في إشكال الكلمة التي تقبل الفصل افصلها تمام؟ همزة كسراء لام فتح ألف لا إلها فتحها إلها همزة كسراء لام شد فتح ألف إلا إلا لام شد فتح ألف إلا الله مرة ثانية إلا الله إلا الله واضح كيف تفعل؟ كيف تنطق بلفظ الجلالة مرتبطا بإلا همزة بس بهدوء يا إخوة بهدوء همزة كسراء لام شد فتح ألف إلا إلا لام شد فتح ألف لله إلا الله ها ضماه إلا الله ثبتت ولا منعيدها ثالثة ثبتت إن شاء الله واو فتحاء همزة فتحاء واء شين سكون أش وأش هاء فتحاها وأشها دال ضماد وأشهد همزة فتحاء نون شد فتحاء أن ميم ضمام حاء فتحاها موحى ميم شد فتح حم محمد دال فتح دن محمدا عين فتح ع باء سكون عب عب دال ضماد عبد هاء ضماه عبده واو فتح و راء فتح راء ورى سين ضم واو سو ورسو لام ضمه ورسول ها ضمه ورسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعالوا نقرأه كاملا التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات طيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله رائع جداً همسات قبل الختام بفضل الله عز وجل بعد أن يعني تدارسنا هذا الجزء كاملاً وأنهينا ما بقي علينا في الفترة السابقة ننتقل إلى همسات أيها الأحبة تتعلق بتدريس هذا الجزء الرشيدي همسات سريعة لن أطيل فيها أهمس بها في أذن كل معلم ومعلمة أما الهمسة الأولى فتقول أخلص نيتك عادة الأعمال أيها الأحبة مع كثرة دورها يغفل عن النية قبل البدء بها ركزوا معي يا أخوة العبارة عادة الأعمال مع كثرة دورها مع كثرة قيامك بها تنسى النية قبلها ابن عمر رضي الله عنه كان واقفا فنودي لحضور جنازة طيب هاي بدها نية فوقف قليلا ثم انطلق فقيل له في ذلك فقال كنت أراجع نيتي، كنت أراجع نيتي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا علمنا؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فدائما راجع نيتك، لماذا تعلم؟ ما قصدك من تعليم هؤلاء الطلاب؟ طب لماذا أراجع نيتي؟ لذلك يا إخوة، إذا عظمت نيتك عظم أجرك، وإذا تأملت عظيم الأجر عظم صبرك على ما تلاقيه من إهمال بعض الطلاب أو تقصيرهم أو عدم متابعتهم لك أو مشاغباتهم أو سوء سلوكياتهم. إذن أخي، أخلص نيتك، راجع نيتك في كل يوم، لماذا تعلم؟ حتى تعظم أجرك عند الله تعالى. همسة ثانية، عظم الإيمان في قلوب طلابك. ليس المقصود من دراسة الرشيدي أيها الأخ الحبيب، تذكرون أننا وسأعرض لها بعد قليل، أن برنامج حلقة الرشيدي يتضمن ماذا؟ يتضمن منهجا مصاحبا تعلمه الآداب الإسلامية والأخلاق. لو استطعت أن تغرس حب الإسلام في قلبه، تعظيم الله تعالى، تعظيم القرآن الذي يتعلمه، تعظيم هذا الدين العظيم، تكون قد أسديت له معروفا عظيما. ومن أعظم ما يغرسه المعلم في نفس طالبه أن يغرس الإيمان. طيب يا شيخنا، أنا عبد الرس رشيدي، كيف بدي أجيب له الإيمان؟ من أي كلمة؟ موجيم جمل؟ من خلق الجمل؟ انظروا إلى هذا الخلق العظيم، ثم تتكلم شيئا عن خلق الله عز وجل في الجمل وما أعجبه من خلق حتى تربطه بخالقه. يا أنيد، انظروا إلى خلق الله عز وجل في هذه اليد، لو رأيت كيف يقوم إخواننا من أصحاب المهن التي تحتاج إلى شيء من المهارات اليدوية في كيفية إمساكهم للآلات واستعمالهم ليدهم في استخدامها، لقلت هذه اليد ما خلقت إلا لأجل أن تكون في يد الحداد، في يد النجار، في يد الصانع الفلاني. انظر كيف تمسك بها القلم، كيف تكتب، كيف تمسك بالباب، كيف تمسك بها شيئا، كيف تقلب بها ورقة دون أن تحس بعظمة هذه النعمة. إذن عظم الإيمان في قلوب طلابك. همسة أخرى، طور نفسك باستمرار، لا تقتصر وأنت قد درست الرشيدي على ما أخذته في هذه الدورة. هناك مئات الأبحاث على الإنترنت تعطيك كثيرا من الأفكار فيما يتعلق بتربية الصغار واكتساب المهارة في إيصال المعلومة إليهم. تطور معلوماتك بالنسبة للمعلومات النظرية التي أخذناها في بداية دراستنا للحروف العربية. فطور نفسك باستمرار بالحرص على كل جديد تتابعه. لو جعلت لنفسك في كل يوم 5 دقائق فقط تتابع فيها مقطعا مفيدا من بعض المواقع التي تقدم يعني شيئا من المواد الإثرائية لهذه الدورة، هناك موقع يا إخوة اسمه موقع ترديد، أنصحكم به. موقع ترديد، هذا موقع لتعليم القاعدة النورانية، مسجلة صوتيا، يعيد لك كما هائلا من المرات، كم ما شئت يعيد لك، يشرح لك فكرة القاعدة النورانية وهي قريبة جدا من الجزء الرشيدي. فيمكن أن تطور فهمك واستيعابك وطريقة أدائك مرة أخرى من خلال المداومة والمتابعة والمطالعة للجديد في هذا الموقع. موقع ماذا اسمه يا إخوة؟ موقع ترديد. من أحب الاستفادة منه، هو يدرس القاعدة النورانية وهي قريبة جدا من المادة التي نتدارسها. فطور نفسك دائما بحضور الدورات التي تتعلق بهذا العلم الذي تتعلمه، من خلال القراءة الذاتية التي تطورك، من خلال متابعة مواقع اليوتيوب والمواقع الإلكترونية التي تعطيك مزيدا من العلم فيما يتعلق بهذا المبحث. أيضا طور نفسك باستمرار بالاطلاع على تجارب إخوانك الذين هم حولك في الحقل التعليمي. في المسجد الواحد تجد بعض المعلمين يعني يتدافع إليه الطلاب تدافعا، وبعض المعلمين ينفر عنهم الطلاب نفورا. لما؟ انظر أي سر استطاع هذا المعلم أن يجذب هؤلاء الطلاب إليه. فطور نفسك من إخوانك الذين تجد لهم تميزا وحرصا وإبداعا في تعليم المعلومة، فحاول أن تقتنص أساليبهم حتى تكتسبها وأن تطورها. أيضا همسات وهمسة جديدة، حضر درسك جيدا، حضر درسك جيدا. شيخنا الرشيدي بده تحضير؟ نعم. أولا حتى تضبط أنت كيف تقرأ، ثم حتى تضبط الطريقة التي تريد أن توصل فيها المعلومة لطلابك. يعني لا تكن مكرراً، لا تكرر طرحك لكل درس بذات الأسلوب، مرة من خلال وسيلة تعليمية تحاول أن تجتهد في صنعها وترتيبها، مرة من خلال مسرحية ولعب الأدوار، مرة من خلال التعلم التعاوني، مرة من خلال التعلم بالأقران. في كل مرة تبتكر طريقة في أثناء دراسة هذا المبحث مع الطلاب، عندها ستجد أن المشكلات التي يعاني منها كثير ممن يعلم الرشيدي قد انتهت. مشاغبات الطلاب وانشغالهم عن المعلم، هذا كله ينقضي إذا كان الدرس مشوقا. فطور نفسك باستمرار وحضر درسك جيدا، كلما حضرت أبدعت جديدا. همسة تالية، استعمل القصة. القصة أمر محبب للكبار فضلا عن الصغار. إن استطعت أن تستعمل القصة في جذب طلابك ستجد خيرا كثيرا. أقترح عليك أن تجعل الخمس الدقائق الأولى من لقائك بالطلبة لقصة جديدة، ستجد أن الطلاب يتسابقون للحضور مبكرين. أول خمس دقائق من اللقاء اجعلها قصة، ريثما يجتمع الطلاب فستجد غالب الطلاب يتدافعون للوصول مبكرا لسماع هذه القصة. القصة من خلالها تستطيع أن تغرس قيمة، أن تربطهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تربطهم بأخلاق رسول الله وأخلاق الصحابة وما أعظمها. من خلال القصة تربطهم بالقدوة. نحن يا إخوة نعيش زمان ضياع القدوات، وأصبح بعض أبنائنا يأخذ من أبناء الشرق والغرب ممن لا يستحق أن يكون قدوة جعلوهم قدوة، فأعيد لهم القدوات الصالحة التي يجب أن تكون قدوة في العالم الإسلامي وفي المجتمع المسلم. عظموا لهم قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عظم لهم الصحابة، عظم هذا في قلوبهم من خلال بعض القصص التي تقصها عليهم. أذكر لهم القصص، قصص البذل التي بذلها أوائل هذه الأمة حتى أوصلوا لنا هذا الدين، وكم عانوا حتى أوصلوا لنا هذا الدين. إذن استعمل القصة في غرس القيم. أيضا استعمل التحفيز في حلقتك. الطلاب يا إخوة محتاج منك يعني مع الوقت الطويل الذي يمضيه بين يديك لمدة ساعتين، أنت بدك يجلس صامت بدون أي حركة، هذا أمر شاق جدا. هناك ملاحظة سأذكرها بعد قليل هي الفواصل التنشيطية، أعرض لها في حينها. لكن المقصود يا إخوة، حاول أن تصنع شيئا محفزا في حلقتك. بمعنى يمكن أن تستعمل مثلا شجرة التفوق. في أشجار يا إخوة بيبيعوها عند محلات الزيني، شجر صناعي، بإمكانك أنت تجيب شجرة وتحطها في طرف الحلقة، ثم تجعل، شفت هدول شو اسمها هي الخشب الأعواد التي لتنظيف الأسنان، وتعمل عليها ورقة صغيرة وتكتب عليها أسماء الطلبة، ثم اغرس هذه العود الخشبي في بداية هذه الشجرة، وحدد معايير. من يحقق المعايير التالية مثلا يحضر مبكرا، يواظب على صلاة الجماعة في المسجد، ثلاثة مثلا يقرأ درسه بإتقان، أربعة يكون مؤدبا في الحلقة مثلا. هي الأربع معايير كلما حققها الطالب لمدة 3 أيام تنقله إلى الورقة التي هي أعلى منها، وهكذا. ومن يصل أولا لأعلى شجرة التفوق يستحق جائزة محددة، وهكذا. يمكن أن تحولها إلى سلم، يعني من خلال فلين يا إخوة، سهل جدا تعمل سلم من خلال فلين، تعمل له سلم هكذا ثم تغرس فيه الأعواد، ويرتفع كلما حقق عددا من المعايير لفترة محددة، وهكذا. همسة تالية، الفواصل التنشيطية. متى نحتاج الفواصل التنشيطية؟ عندما بس شفت الطلاب بلشوا يحكوا مع بعضهم، بلشوا يشاغبوا، بلش الطالب يطلع يمين شمال، نحن نحتاج، كأنهم يقولون لك بلسان حالهم، نحن نحتاج فاصلا تنشيطيا. كيف ننشط الحلقة؟ مثلا من خلال تغيير طريقة الجلوس. مو دائما الطلاب نصف دائرة حواليك، مرة اجعلهم صفوفا، مرة اجعلهم كثنائيات. غير طريقة الجلوس تتغير الحالة النفسية لوضع الحلقة. أيضا أنشودة تكون هادفة، وما أكثر الأناشيد التي تهدف إلى غرس قيمة لبيان حق. فحاول أن تردد هذه، والله صوتي مو جميل، استخدم الجوال بإمكانك أن تستخدمه في يعني إنشاد أنشودة مع الطلاب حتى تحفزهم ويعني تجدد النشاط عندهم. لعبة تربوية، قلت لكم ابحث على الإنترنت الألعاب التربوية، ستجد كما هائلا من الألعاب التي من خلالها تغرس قيمة. الألعاب التربوية والألعاب الحركية بإمكانك أن تجد الكثير منها على الإنترنت. حاول أن تحضر لعبة، ثم إذا ما وجدت الطلاب متضايقين 5 دقائق فاصل تنشيطي، ستجد أن الطاقة التي كانت يعني تغلي في عروقهم استنفدتها في هذه اللعبة التربوية وأفدتهم تربية وإرشادا. وختاما، نوع أسلوبك في إدارة برنامج الحلقة. لا تكن طريقتك رتيبة في تقديم المادة العلمية لطلابك. مو دائما تقدم نفس السيستم ونفس الخطوات التي تسير عليها في تقديم الدرس. نعم، نستطيع أن ندير الحلقة بطريقة أخرى، تابعوها معي. وقلت لكم هذا مجرد اقتراح يمكنك أن تضيف إليه أو أن تحذف منه. أن تبدأ في 5 دقائق الأولى بالتهيئة الذهنية للطلاب. إيش اسمها يا شيخنا؟ التهيئة الذهنية، يعني أنشط الطلاب وأحفزهم لاستقبال المعلومة التي سيأخذونها من خلال قصة أقدمها لهم في أول 5 دقائق، لغز ينشط أفكارهم. وفي كثير من الألغاز التي يمكن أن تقدمها لصغار الطلبة، وأيضا مسابقة في من أحب أعطيه عندي في الملفات يعني عدد من الملفات للمسابقات التربوية والأنشطة التي تقام في الحلقات. من أحب إن شاء الله تعالى أنا سأجعله في هدية الدورة، أقدم لكم كامل المادة العلمية ومن ضمنها هذه الكتب التي تعينك أن تحضر كل يوم يعني مسابقة ثم تقدمهم لها في أول 5 دقائق. ثم بعد ذلك 10 دقائق لقراءة الدرس الجديد. مو حنعطيهم درس جديد لمدة 10 دقائق. طيب تعب الطلاب، حنعطيهم لعبة تربوية 5 دقائق. تمام يا إخوة؟ واحد عم يقول لي شيخنا إيه صارت كلها أنشطة. أقدم لك فكرة، جربها طورها. إذن في 5 دقائق الأولى تهيئة ذهنية للطلاب، ثم قراءة المعلم للدرس الجديد، ثم لعبة تربوية تنشط الطلاب. أعيد قراءة الدرس الجديد مرة ثانية في 10 دقائق، كأن الطلاب قد حفظوا الدرس وهم بين يدي، ما بيحتاجوا حتى يراجعوه في البيت. إذا أقرأوا الدرس الجديد اللي هو واجبهم بكرة، أقرأه أيضا مرة ثانية. أبدأ بعد ذلك حتى أنشطهم بتلقين سورة من القرآن في كم يا جماعة؟ في 10 دقائق، لا أزيد عليها. في 10 دقائق لا تزيد عليها، لأن مقصود حلقة الرشيدي واضح، فلذلك هو محتاج 10 دقائق حتى فقط يضبط الوزن القرآني. بتحسوا متعب البرنامج هذا؟ ولا بتحسوا كله تجديد ونشاط تجديد ونشاط؟ واضح يا إخوة، ما في تعب على الطالب، كل شوية عم أعطيه حاجة جديدة حتى يبقى متحفزا نشطا. بعد ذلك مجموعات لتجهيز الواجب. كيف يعني مجموعات لتجهيز الواجب؟ كل طالبين أو 3 لا أكثر، كل طالبين أو 3 أجعلهم مع بعض، وأجعل يعني مسؤولا عليهم أفضلهم وأكثرهم تقدما في الجزء وضبطا للأداء. تمام يا إخوة؟ 3 أنت المسؤول عليهم، يلا ابدأوا. 3 أنت المسؤول عليهم، أنتوا 2 مع بعض، أنتوا 3 مع بعض، أنتوا 2 مع بعض، قسمت الطلاب كلهم. وأنا ما عملي الآن لمدة ربع ساعة، شو شغلتي؟ أنت مدير ومشرف على هؤلاء الطلاب، بمشي، انتبه، ايوه عدلوا اياها، ما انا صحيحه هي، ها؟ ايوه ممتاز، تمام، تابع. وجيت للحلقه وانا عم بسمعهم، وعيني على الجميع لمده كم؟ ربع ساعه، بحيث كل طالب الواجب تبعه اللي اعطيته اياه امبارح يسمعه لزملائه. واضح يا شيخ احمد؟ اذا ربع ساعه انا شغلتي مدير، اتابع فقط هذه المجموعات، امر عليهم والاحظ كيفيه اداء كل طالب، انبه اذا محتاج التنبيه. طيب الان الطلاب حضروا جيدا، انا بعرف مين الطلاب المتميزين، ابدا بتسميع الواجب للطلبه. طيب انا عاملهم مجموعات، خلي المجموعات شغالي، انا عم بسمع للطالب، امام الطالب عم يسمع، هي هذول هم 3 يسمعون امامي وانا اتابع بقيه المجموعات. يا استاذ خلصت، تابع، اعيد مره ثانيه واستمع من اخوك كيف يقرا. تمام يا إخوة؟ الطلاب بيخلصون التسميع، يلا قوموا الآن راجعوا الماضي الواجب عليكم السابق، ابدأوا بقراءة الجزء الرشيدي وانت تابعهم يا فلان. ها جيت للمجموعة الثانية، تعالوا سمعوا، بدأوا بالتسميع، انتم معايا ولا أنا لحالي؟ جبت المجموعة الثانية عبي سمعوا لي، عيني على بقية الطلاب والمجموعات والطالبين أو الثلاثة الذين يسمعون علي، أتنبهوا لقراءتهم، ثم يلا راجعوا مع بعضكم من بداية الجزء إلى حيث وصلتم، وهكذا. فتجد الطالب ما ينتهي من الجزء إلا وعاده عشرات المرات. طيب، همسة تالية أو الخطوة التالية في الفكرة أخرى لإدارة الدرس، بعد أن انتهيت من التسميع لكل الطلاب والطلاب بدأوا بالمراجعة كلهم جميعا وأنا أسمع، انتهيت الآن من تسميع الواجب لكل الطلاب، مراجعة لما سبق. يلا جلستم، جعلتهم كنصف دائرة، صفوف وراء بعضهم، عملت لهم كيف أردت الطريقة، الخلاصة أن تجعل طريقة أو صندوق مفتوح هكذا وتسير بينهم، الخلاصة أن يكون طريقة جديدة في ترتيبهم، ثم تبدأ بمراجعة صفحة مما سبق تهجئة ودرجة، صفحة واحدة لمدة 10 دقائق، ثم أنهي بالمنهج المصاحب لمدة 25 دقيقة. ننهي بإيش يا إخوة؟ بالمنهج المصاحب. طبعا يا إخوة حتى المنهج المصاحب تذكرون في طريقة تحضير الدرس قلنا لابد أن تبتكر في كل مرة أسلوبا، بإمكانك أنك تكلف بعض الطلاب أن يقدم جزءا من الدرس بحيث يحضره في البيت وبيجي بيقدمه لإخوانه. جدد يا إخواني دائما درس المنهج المصاحب، لا تجعله جامدا، كل يوم قدم لهم فكرة جديدة وأسلوبا، وحرص على الأمور العملية، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام، ماذا يقول حين يدخل المسجد، ماذا يفعل حين ينام، وافعل كل هذه الأمور فعليا أمامهم حتى يكون التفاعل كاملا بينك وبين الطلبة. ختاما بهذا نكون يا إخوة قد انتهينا من مسألة كيفية تقسيم الحلقة كأفكار، أقدمها لكم بإمكانك أن تطورها أو أن تزيد عليها أو أن تنقص منها بحسب ما تجده مفيدا، لكن برنامج الحلقة بأركانه الأربعة لا تتنازل عنه مطلقا. نصل إلى الفقرة الأخيرة في دراسة الجزء الرشيدي، كيف سيكون الامتحان في الجزء الرشيدي، نموذج اختبار الجزء الرشيدي. نحن يا إخوة الآن أخذنا في الجزء الرشيدي قرابة 8 أيام، 8 أيام لمدة 4 ساعات، 32 ساعة، شيل منها الاستراحات تقريبا 28 ساعة، ونحن ندرس الجزء الرشيدي. أتمنى أن أكون قد أوصلت لكم مادة مفيدة، حاولنا أن نحقق الأهداف التي تم تقديمها في يعني بداية الدورة، وأن تكون قد أمضيتم وقتا ممتعا وإن كان طويلا نوعا ما. لكن يا إخوة حاولت أن نوصل إليكم المادة العلمية بأوضح عبارة، وأن نوصلها إليكم أيضا بأن يتدرب الجميع، تدربنا فرديا، تدربنا جماعيا، قرأنا بعدة طرق، محاولين أن يتدرب كل واحد منا فرديا وجماعيا على كيفية تدريس هذا الجزء مع تقديم بعض الأفكار في بداية كل مبحث. الآن وصلنا إلى الامتحان الذي سيكون في يوم غد. امتحان يوم غد يا إخوة يتضمن ما يلي: أولا سأعطيكم ورقة لنموذج تحضير الدرس، كل واحد من الإخوة سأسلمه ورقة، لابد أن تحضر لي درسا بشكل عملي تكتبه لي على الورقة، عليه 3 درجات، تمام؟ الرشيدي كم عليه في من درجات هذه الدورة؟ 30 درجة. سأعطيكم ورقة، كل أخ مع ورقة من ورقة تحضير الدرس يأخذها ليحضرها معه غدا، وكذلك أخواتنا يحضرنها في يوم غد حين تقابلهم اللجنة النسائية. فبتأخذ الورقة وتختار درسا من الرشيدي، ثم تقدم له كامل خطوات التحضير كما ستجدها وتدربنا عليها في دورة ماذا؟ مهارات التدريس في الحلقات القرآنية. فتختار درسا، الفتحة، الشدة، الضمة، ما شئت من المباحث، تختار بحثا ثم تقدم له الأهداف السلوكية بأقسامها الثلاثة: الأهداف المعرفية والمهارية و ذكرونا الأهداف السلوكية بدنا فيها 3 زوايا، شو هم؟ الوجداني والمعرفي والمهاري. بدك تكتب لي أهداف تتضمن هذه الأمور الثلاثة، ثم تكتب لها نموذج التحضير كاملا. عليه كم يا جماعة؟ 3 درجات من 30، بتبقى معك 27 درجة لنموذج الاختبار التالي. سأعطيك ورقة كهذه. طبعا في 10 نماذج، في 10 نماذج تختار أنت نموذجا واحدا منها. أنت تختار الورقة، تقول مثلا أريد النموذج رقم 4، بسحب لك نموذج رقم 4 ثم يقدم لك، وتبدأ بقراءته كاملا تهجئة ودرجة، تهجئة ودرجة. ثم عفوا تبدأ أول، يعني سأعطيك هذه الورقة، تختار النموذج، بدي نموذج رقم 4، فتقرأه كاملا درجا، تقرأه كاملا درجا. ثم أختار لك أحدها فأقول لك مثلا اقرأ لي هذه تهجئة. إذا تبدأ أول ما تبدأ بقراءته درجا. ثم أختار لك 3 أسئلة، 3 أسئلة، فأقول لك اقرأ لي هذه تهجئة، مثلا هذه تهجئة، هذه تهجئة. واضح يا إخوة؟ فأختار لك 3 أسئلة. طيب كيف سيكون التقييم لقراءتك؟ كيف سيكون التقييم لقراءتك من خلال سلم التقييم هذا؟ ركزوا فيه يا إخوة جيدا. هنا سأضع البيانات لكل متدرب. هذه 4 أسئلة. السؤال الأول، ستقرأ كامل الصفحة شو؟ درجة. وين التقييم تبع الدرج؟ هذا تقييم الدرج، خطأ الدرج. إذا أخطأت أنبهك، أنبهك. فإذا صححت أنت بتنقصك 4 درجات، مجرد التنبيه. لماذا؟ لأنك معلم، ما لك طالب، أنت معلم، الأصل أن تقرأه درجا بفصاحة من غير أي خطأ. طيب أخطأت أنبهك، فإن صححت تحذف لك 4 درجات. طيب إذا لم تصحح وصححت لك اللجنة تخصم عليك 7 درجات. والله يا شيخنا يعني النموذج صعب. لأنك معلم، لأنك معلم. طيب السؤال الثاني والثالث والرابع للتهجئة، السؤال الثاني والثالث والرابع أسئلة تهجئة، ربما تكون كلمة أو جملة لكن بشكل متقارب بين كل الإخوة. فنستعمل العمود الثاني الذي هو خطأ التهجئة، والعمود الأول اللي هو خطأ بأسماء الحروف والحركات. يعني المعلم الذي يقول همزة فتحاء، إيش منقول له؟ تنبيه. فإن صححه نقصت عليه درجتان لأنه أخطأ في اسم الحرف. طيب إذا لم يصحح تنقص له 4 درجات، أو بيقول زين عن الزاي مثلا، واضح يا جماعة؟ أو بيقول جيم أو عين، تمام؟ عين. إذا أخطأ في اسم الحرف أو الحركة شو بيصير له؟ بينقص عليه 2 درجات إذا صحح بنفسه بعد تنبيه اللجنة، أو إذا لم يصحح تحذف له 4 درجات. طيب طبعا هذا النموذج من 100 وعليه 30، سأقول لكم كيف الطريقة في النهاية. خطأ التهجئة إذا صحح بنفسه تنقص له 4 درجات، وإذا لم يصحح تخصم له 7 درجات. إذا أكثر من التردد في أثناء القراءة تخصم له 1 درجة. إذا وقع في بعض الملاحظات من حيث الصفات والتي هي موضوعة في يعني تحت الجدول، في التفخيم أو في الترقيق أو في الحروف اللثوية، فقال عن الذال زاياً، عن الثاء سيناً، إنقاص المد الطبيعي، إتمام الحركات، التمطيط، تحويل الحركة إلى حرف مدي، اللام الشمسية أو القمرية، تحقيق الشدة، الإمالة، التقليل، تكرير الراء. من وقع في خطأ منها تخصم له 2 درجات، لأنه إحنا قرأنا الجزء كاملاً بهدوء لفظ ونبهنا لكل حرف بكل الأخطاء التي يمكن أن تقع في هذا الحرف، صحيح يا إخوة؟ إذن تنبهوا إلى هذه الملاحظات، وكذلك أخواتنا في القسم النسائي تنبهوا إلى هذا الجدول، لأن الحساب فيه شيء من التشديد. لماذا؟ لأنكم معلمون، تمام يا إخوة؟ وهنا ملاحظة، هذا السلم عليه 100 درجة. من أراد أن يأخذ شهادة مستقلة بالجزء الرشيدي يجب أن تكون درجته في هذا السلم 90 فما فوق، لمن يريد شهادة مستقلة بهذا الجزء. طيب بالنسبة لدرجات الدورة، هذا السلم هو من 100 ولكنه يضرب بمعامل فيصبح 30، لأن الجزء الرشيدي عليه كم؟ 30 درجة، 3 درجات للواجب العملي الذي ستقدمه، و27 درجة لمن؟ للمقابلة الشفهية. واضح يا إخوة؟ أعيد مرة ثانية، هذا النموذج نقدمه لكم، هناك 10 نماذج، تختار النموذج الذي تريده ثم تبدأ بقراءته درجا، ثم أختار لك 3 أسئلة، أقول لك مثلا اقرأ هذه تهجئة، هذه تهجئة، هذه تهجئة، تمام؟ فتبدأ بقراءتها من خلال هذا الجدول أو من هذا السلم، يتم تقييم قراءتك. أعيدها للتنبيه، السؤال الأول لخطأي للدرج، السؤال الأول درجا، فإذا أخطأت وصححت لك اللجنة تخصم 7 درجات، نبهتك اللجنة وصححت بنفسك تخصم 4 درجات. ثم 3 أسئلة للتهجئة هنا وهنا لخطأ النطق بأسماء الحروف والحركات كما نبهت إليها سابقا. في خطأ التهجئة إذا لم يصحح تخصم له 7 درجات، إذا صحح بنفسه تخصم له 4 درجات. وهنا أيضا في خطأ أسماء الحروف والحركات تخصم له 4 درجات إذا لم يصحح وصححت له اللجنة، إذا صحح بنفسه تخصم له 2 درجات. في حال الوقوع في خطأ في كثرة التردد، كل شوية بيقرأ وبيرجع بيقرأ وبيرجع، فتخصم له 2 درجة لكل سؤال طبعا. وأخطاء بحسب هذه الملاحظات التي ذكرتها لكم تخصم له 2 درجات عند الوقوع فيها. للتنبيه، من أراد شهادة مستقلة بالرشيدي لا بد أن يكون آخذا 90 فما فوق من 100. أما بالنسبة لدرجة الدورة فأي شيء تأخذه نضربه بمعامل نحوله إلى 27 درجة، و3 درجات للتحضير العملي. أوزع عليكم الأوراق بعد قليل. في ختام هذه الدورة أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يحفظكم، أتمنى لكم التوفيق والسداد وأن ينفع الله عز وجل بكم الأمة، وشكرا لطيب استماعكم، ألتقي معكم بعون الله تعالى في ختام الدورة كاملة في الأسبوع القادم في دورة بعنوان كيف تضع خطة ناجحة لحلقتك القرآنية. أترككم في رعاية الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.